لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. أيها المسلم، والعشر الأوائل من هذا الشهر المبارك، أعني عشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة، أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها، ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام، يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة: الصلاة، الصوم، الحج، الصدقة. فيشرع فيها صومها، ويشرع فيها ذكر الله، ويشرع فيها الصدقة. فالصيام والصدقة والحج والذكر كلها مجتمعة في هذه الأيام، فإن فيها إشعار البدن وشراء الأضاحي، فيها السعي إلى حج بيت الله، فيها صيام تلك الأيام، فيها الصدقة، فيها الأضحية التي هي صدقة وعبادة لله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح إذا هل هلال ذي الحجة سمعت ضجيجا بالتكبير والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لأن الله يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذي خلق لنا هذه البهيمة وسخرها لنا وذللها لنا ذلك فضله وكرمه، فيشرع ذكر الله في تلك الأيام. وإن كان الذكر مطلوبا من المسلم دائما، لكن في هذه الأيام للذكر شأن، لأنها فيها الأيام المباركة العظيمة. فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهما يومان عظيمان. من العلماء من يرى عيد النحر أفضل الأيام، ومنهم من يرى أن يوم عرفة أفضل الأيام. وعلى كل، كلاهما يومان عظيمان لهما شأنهما ووقعهما. كان الصحابة يخرجون